لا حرج على من نوى أن يكون صلاة الراتبة الركعتين البعدية مع الأوليين من التراويح، فهو إذا صلاها تجزئه ويكفيه، والله أعلم.